ሰለኝ በንትኑ በሮሙ የሱን ጊዜ እንድንቆጥብ ደግሞ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ላይ ተለጠፈው እንትኑ ስለ ዑለማዎች እንደዚህ የነሱን ጊዜ መሰረቅ ያለብንምና እስቲ ቢያንስ ቢያንስ በስንሳት ነው የጀመረው እሱ እንዴ? አሁን ለምሳሌ በእኛ 912 አለ ሁለት ደቂቃ አለ። በስንት ነው የሚጀምረው እሱ? ከስንት ሰዓት በኋላ ነው? ክላቱም ሰዓቱን አይቼ እንትኑ ለማድረግ ማለት ነው። 10 ያኒ ከሰዓት ከአንድ ሰዓት ያንስ ነው እንግዲህ። ያኒ 40 minutes ብቻ ልናገር እሺ? ኦኬ። እንግዲህ የሰሃባዎቹ ነበር ያነሳነው እንዳልኳችሁ 100 ሰሃቢ አዘጋጅቻለሁ። እስካሁን ድረስ ምንኪን 6 ነው 7 ሰሃቢዎች ብቻ ናቸው ታሪካቸው የሰማን። ስለዚህ ሰሃባ ወታቢዒን የሚለው ነገር ኡሁድ ኡሁድ በመሐከል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የነብዮችን ቅሳ ያስገባን የሩሱሎችን ቅሳ ያስገባን የሰሃባ ታሪክ ነው እንግዲህ ኡሁድ ኡሁድ። በጣም በጣም ያስደንቅና ጣፋጭ ሆነው ታሪክ ነው። እንዲያውም እንደ ታሪክ አይደለም የምንወስደው ወንድሞች የኡሁድ ጉዳይ። ዛሬ ለምሳሌ ስለ አንድ ሰሃቢ እንሰማለን። እንደ ሰሃቢ እሱ ታሪክ ሰምተናል አንልም አይደለም። የሰሃቢ ታሪክ ማለት ሸሪዓ ሸርዕ ነው። የሰሃቢ ታሪክ ማለት ዲን ነው። የሰሃቢ ታሪክ ማለት ከሱ የምንወስደው ፋይዳ ለኛ እንደ ዲን ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አንድ ሰሃቢ አንድ ነገር ያደርግና በታሪኩ ውስጥ ይሄን ነገር ሲነገር ነቢያት አደረጉለት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ነገር ወንድሞች ይሄ ነገር ሸርዕ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰሃቢ አንድ ነገር አድርጎ ወይም አንድ ነገር ብሎ ነቢያችን ሲያመጉሱት ምን ሆነ? ይሄ ነገር ሱና ሆነ። እኛ የምናውቀው ሱና ምን ማለት ነው ቢባል ሱና በአንዳንድ ነገር የተቀነባበረ ነገር ነው። አንዱ አሉ ነቢያችን ያደረጉት ድርጊት እና ሱና ነው አብዛኛው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ያለ ግን የነቢያችን ሳሰለም ፐርሰናል የሆነ ነገር አለ። ሁለተኛ ነቢያችን ያዘዙት ነገር ወይም ያሉት ወይም እንደ ወስያ የተውት እንደ ምክር እንደ ትእዛዝ የተውት ነገር አለ። አሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሙሉ ወደኛ የደረሱ ሰሂህ ሆኑ አሐዲሶች ዲናቸው። ስለዚህ ነቢያችን ያሉት ነገር አለ። ነቢያችን ያደረገ ሰሃባ ደሞ አንድ ሰሃቢ ያደርግና ነቢያችን ዝም ብሎ ካዩት هذا يسمى اقرار እሱም ሱና ይባላል። ከመጎሱትማ በጣም የከረረ ሱና ይሆናል። ዝም ካለ ደሞ يعني بشرع ገባ بنادرገው ይበቃል እንላለን። ገባችኋል? አንዳንድ ጊዜ እንትኑ አነጋገሬ። ስለዚህ የሰሃባ ታሪክ እባካችሁ እንደ ታሪክ እንዳትወስዱት። የሰሃባ ቅሳ ወይም የሰሃባ ታሪክ ዲን ነው شرع ነው نعم والله ሁለተኛ ለኛ ትምህርት ነው አብነት ነው ለኛ ትልቅ ፋይዳ ነው። በል እሱን አይተን ሰምተን እንደነሱን ለማድረግ እንዳለብን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ሰሃባዎቹ የነቢያችን ተከታዮችና የነቢያችን ቀኝና ግራ እጅ ስለሆኑ ነቢያችን ሰለላም ፊታቸው አይተው በነበሳቸው አምነው ተከትለው የሄዱ الحمدلله لنيا قدوانا تشو لنيا مريوش ناتشو مالتنو اشي استنهد زاري عند صحابي يمتاوكو صحابي نو بتام بتام ما ننسو اي ستومي صحابي بملاساتشن بجوراتشن بدماتشن يقبى صحابي نو جن تاريكو بتامي دنقال يميقر ماتشو نقر يسويو عنداند يتاريك سوشن دميلوت يعني كصحابة بل ከነቢያችን ሰለላም ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሱ እድሜ የቆየ በዚህ ዱንያ የለም። كاتم السورة سوكا نبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه يموتوا يا صحابة انتن يا صحابة انتن نققر عدلم كاتم كصحابة وشبها لا قويتون يموتوا سلزي يتاريك سوى شاندان يتاريك سوى السلو يهسو يو ونتمتو أمسا عمت بزيها الدنيا قوية إبالا من هني صحابي سبحان الله العظيم ولتمته من يدرق نبر بمجمرة هوته كان يبحث عن الحق حق يتالي ولتن يو هيمانوت يتالي كان يبحث سبحان الله العظيم بزي ديني قبال يوتال كزين تني قنيال يوتال كزين تني قبال يوتال يتالي حق ان يوي هون دين يتالي بلو بمج الرشا يا نبي أتشن صلى الله عليه وسلم ودم دينا ممتعت سيسما يروت أود الزهدنا استسلم إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه فأصبح من يعني من أكابر الصحابة. وهذا الصحابي ليس بعربي وليس من أهل مكة ولا من أهل المدينة بل هو من فارس من فارس يعني من بزاك زي فارس يميبالو ينبرو أهون إيرانيا اللو مالتنو. وهو من عبدة النار أباتو الناتو بيتسابو تشوبا مولو إساتن يميقزو ينبرو الله هاتشن إله هاتشن إسات نوتو بلو لإسات يميقزو يمسقدو ينبرو كان نزيه بيتسابنو اندقنا كزي وقتو ودى كريستنا قبتو زوق زيادة مبرو بكريستيان هايمان تقويتو العجبوهم يا إسات ابن نجر العجبهم يهلو تتومج الرشاة حق أغنيه ألنا ورسل من ناقبا ينهلو بهايمانوت كهايمانوت ودهايمان سيقلابت بزو أمتات وسرنا عندن دي تاريك سوش من إلالو ولتمتو أمسانة بر إدمي وإلالو صاحبنا وسيدنا هذا الصحابي هو سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ليس سلمان العربي ولكن هو سلمان الفارسي من فرس. شيء وندما تشو بل جيتاتشو جيتاتشنو جيتاتشن مالت زيلاي وندموش بل إلا لا توسل جيتاتشن الله بيتشانو إلهاتشن جيتاتشن رباتشن الله بيتشانو. لكن سيد تلو الله جيتاتشن تلو الله يما ربا كافر هو عدو الله وعدو النبي وعدو الإسلام والمسلمين عندنا سيد تلوالة ونت عندنا زيد بن عباس يصاف إلى السيد فلان. إيش السيد هذا؟ السيد مارثكو من ساد قومه من ساد كذا يعني السؤدة ديالو كفتن يا بوتاي يا زي سيد جيتاتشن مرياتشن دزي مارثنو مبالي اللباتشو صحابانا تشون قدي سلمان الفارسي يا باحث النجاة ودين دين الحق هكذا سموه أهل التاريخ باحث. إيش معنى فلاقي فتاشي باحث النجاة نجاة مرت نجاة نجاة بابن يعني نجاة نمتلو كإسات يمياقلاقلو كعذابنا كالله قطع يمياقلاقلو من قد فلاقي أغنيه. الله سبحانه وتعالى يهن عمل كتب من الال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. سبحان الله العظيم ودنيا يقربوا ودنيا من قد بزوت رتنا بزوت قل يادرقوا يا يفلقوت النقر ودنيا ميامتاتشو من قد بك كتشنا رقاتشو لنا يغني تلالي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. يا الله من قد يا الله مودد يا الله فكر يا الله ارداتا زنبلو ايقنيم وندموش استرال له ترات تادرقال له انا ودع الله امياك اربه بزو مسوأت انتارقال له مجر الشاء بزي فتنا ستالف انجلي الله ما شاء الله جوبا الى حالي ستح المالتنا ينهم سبولنا سبولنا يالو الله سبحانه وتعالى عندو سلمان الفارسي نو. نعم سلمان سبحان الله العظيم يقرم الشوال سلمان مضرب مثل في الصبر صبر كتب عليه ሰልማን መጀመሪያ በሰብር የሚጠራ አንድ ሰው እሱ ነው ደሞ ዲን አንተ የምትፈልገው የፈለከው ነገር ያኺራም ያዱንያን አለ ሰብር አይገኝም ኩን ብለህ አይገኝም ኩን ብሎ የሚገኘው ያአላህ ችሎታ ብቻ ነው አላህ ከፈለገ ኩን ይልና የሌለ ይመጣል نعم ولكن الانسان بزاي مكرال بزاي مكرال بزاي فشلال بزاي ودقال بزاي ينسال مقرشا جن بزو طرت كادرجه بحالا عند نجر يا ابن سلمان مضرب مثل في الصبر بصبر تلك سواصو يادرجو سلمان الفارسي نو انا استي السن نمسل استي اندسولن هون انشلم جن نمسل السو لمن السو يدرسو بوتا ندرس بيانس بيانس يسون طبا يسون تنكتل نملو كان ابوه دهقان دهقان تقالاتشو ياو يا انزا فارساويان يمسجدولت مسجد معناتنو ينزا اسات يميغزو اللهاتشن الهاتشن اسات نو بلو اسات لوكسو يعني لسو يمسجدو يا يمسجدوبت بوتا ينسو مسجد نونا የነሱ የዛ መስጊድ ሼክ ወይም ደሞ ጠባቂ ትልቁ ጳጳስ የነሱ ወይም ትልቁ ቄስ የሆነው ለዛ እሳት የሚለኮስበት ደህቃን ይባላል አባቱ ለሰልማን ደህቃን ነበር ይገርማቸዋል ያኒ ፋርስና ሙሽሪክ ብቻ አይደለም የነበረው የሙሽሪኮች አለቃ ከዛ ጀርባ ወጣ ሰው ነው ሰልማን የሙሽሪኮች አለቃ ቄስ የቄሳ ውስጥ ቄስ የተባለው የፋርሳውያን እና እሳት የሚገዙ የሱ ልጅ ነበር وكانت عبادتهم النار نا الهاتشو እሳት ነው لا تطفئ يعني لسنت አመትኮ ነው አትጠፋ ማሉ አንድ ጊዜ ከተለኮሰች የተከታተለች ተሄድ እንጂ ምክንያቱም الله ነችና الله አይጠፋም በነሱ በነሱ الله كتفهم ما خلاص انت نونو سلازي الله حتشو سلهونا اي تفا تتفهم يما تفا عند مادة عند كميكال نقر عالي سيادر قبتنا لازل عالم زبلا عند تكتات على شيش شي فذات يوم نقري يك اسو ويمدمو يدرق عبالي هونا ويزا حيمانوت عباتونا ونا ذات يوم عندك ان يقول سلمان ارسلني ابي الى حاجه لاند نجر اباتي لاكننا واذا نجر اذا درسش سملس كريستيانوچ ببيت كريستياناتشو هونو سيقدسو ايهو والي تملكتو انغدي اهون اسو هيمانتو مندنو اسات يميغزا نو اهون كريستيانوچ يعيسان تكتايوچ هونو يعني ايسان دين يازو كريستوس معناتنو ببيتا كريستناچو ويم دمو بزا انتنا دبراچو اندزي يا كريستيان هيمانوت سيقدسو سماهونا عليه يقول فاعجبني دسالين كنيا يشارال كويي نغر انيا انديت اسات نغزالن بي يبشكو يتناددكو الناس سيقدسو سماهونا يين هيمانوت نو تككلني هيمانوت بلو دسالينينا ودخلت ودزاب تكريستياناتشو غباهو فلما رجعت اخبرت ابي كذا تملشي لاباتي دس يميل دين كوايو باتي زاري يي كريستيان يميبالو هايمانوت كو بتام سيقدسو دعاء سيادرغو انتن سيزفنو كوايواچو بيس نغرو بتام تقطابنينا دبدب بارغو بسنسلت ارغو اجن اغريت اسرنيالي سبحان الله العظيم منو ለምን አንተ ያባታችሁና ያያታችሁ የቅድማያቶች ዲን ትተህ ምንድነው ክርስቲያን ምናምን የምትለኝ አለ ወንድሞችና እህቶች አንድ ብራኬት በብራኬት ላይ አንድ ነገር ልናገር አሁን የሚካሄደው ያለው አሁን እሱ ነው እኮ በትንሹ ስኬል ይሁን እንጂ በትልቁ ስኬል ባይሆን አሁን ያባታችን ዲን ያባታችን ሃይማኖት يا شيخ عبد السلام ضريح ما نو اتزور يالو نعم يا عبد القادر الجيلاني ضريح ما نو اتزور يالو شيخوچنا يموتو وليوچ سطون بنلاچو اندمي سطو ከአባቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን የወረስነው አንድ ትልቅ ዲን አይደለም? አሁን እነዚህ መጥተው አሁን ያሉ ዓለምነን የሙሉ ሰው ዑለማነን የሙሉ ሰው አሁን መጥተው ምጨማለቁብን ምንድነው ያባቶቻችን ይሄ ነገር ከሰይድና ኑህ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሚካሄድ ያለው ወስኖ ነጃ ይበልልና አሁን የሰልማን الفارسي አባት እንዴት ያባተህና እናተህ ያ ያተህና የቅድመ አያተህ ዲን ተተዋለህ ብሎ ደብድቦ ቀጥቶ በቃ በሰንሰለት አሰረኛለ سبحان الله العظيم فحبسني وقيضني بسلاسل لكن اتصلت بالنصارى سبحان الله اهون اسرونا ذا بيت لا اغرونا اجون اسرو انداي وطا كونو جن አንዳንድ ሰዎች እዛ ሲመጡ ወይም አላፍ መንገድ ሲያይ በማንኛውም ነገር አድርጎ ወደ እነዛ ክርስቲያኖች የሚቀድሱበት ቦታ ሰው ላከና ባካቹ ከዚህ አገላግሉኝ እኔ ወደ እናንተ ሃይማኖት ለገባ ፈልጋለሁ ብሎ ላከ ማለት ነው وجهزوا لي ففررت بنفسي الى الشام الله اكبر كفارس يعني كفارس يبالو اجر ከዛ በነዛ ክርስቲያኖች እርዳታ ሸሽቼ ተደብቄ ወደ ሱሪያ ሄድኩ አለ። ይውላችሁ እንግዲህ ጉዞው ተመልከቱ ከኔ ጋር በደንብ ተከታተሉ። ጉዞው ረጅም ጉዞ የት ነው ወይስ አሚር ሊሆን ነው ራኢስ ሊሆን ነው? ላ ሐቁን ለማወቅ ይፈልጋል። አላህ ወነተኛው አላህ ማን ነው ይፈልጋል? نعم اذا ود الشام هده معناته شام በዛ ጊዜ በሮማውያን የምትገዛ የነበረችው የክርስቲያን ሃይማኖት ትልቁ ሃይማኖት ተብሎ የሚጠራ የነበረው እሱ ነበር فقلت لصاحب الكنيسه هدو እንግዲህ እዛ በቤተክርስቲያን ገባና እዛ ተቀበሉት ማለት ነው አሁን የቤተክርስቲያኑ ምንድነው የሚባል ወንድሞች ለምሳሌ እኛ ሰደና እንለዋለን በአረብኛ ሰደነት الضريحه وسደነት المنامن يعني አገልጋዩ ማለት ነው ቄስ ነው የሚባለው አገልጋይ ናም አገልጋይ የቤተክርስቲያኑ አገልጋይ የነበረው ዋናው እንትኑ ከሱ ጋር አስጠጉኝና ከሱ መኖር ጀመርኩ አለ طيب يقول فقلت لصاحب الكنيسه ለዛ የቤተክርስቲያኑ አለቃ ምናልኩት ضمني اليك اعبد الله واخدمك قال نعم كانت جا استغاني يانتن اغلغاي لهوننا اللهن لغزا الكوتنا اشي بلو كسو استغانينا عند كفل ستهو ازاي بلال ازاي تطال بتكريستيانون ياغلغلال معناتو ما نو يي سلمان الفارسي لكن وجدته رجل سوء ላኪኒ የቤተክርስቲያኑ አገልጋይ የተባለው በቅርብ እኔ አመጥፎነ ባለጌ ሰው ሆኖ አገኘሁት አለው يرغب الناس في الصدقات ሰዎች ሲመጡ ሴቶቹ ወርቃቸው ከእጃቸው ርግፍ እንደሚያርጉ ያደርጋቸዋል ወንዶቹ ሲመጡ ገንዘብ እዛ እንደሚሰጡ ያደርጋቸዋል እየሰበከ ሙሐደራት ያደረገ درس እየሰጠ ሁሉ ሰው እንዲሰደቅ ያደርግና ويكتنزها لنفسه ከዛ ወርቁና እንትኑ ገንዘቡ ለሱ ድብቅ አርጎ ዲፖዚት ያርገዋል ለሱ ያደርጋል ገንዘቡ አለ يقول فابغضته بقتلهت عليه ይሄን ነገር በቤተክርስቲያን ሆኖ ያላህን ተወካይ ሆነዛ በቃ ሰው አምኖበት እንደዚህ ትልቁ ጳጳስ ነው ትልቁ ቄስ እየተባለ ገንዘቡን እየሰበሰበ ለራሱ ያርገው አላሁ ተዓላ ወላኪን አልሐምዱ ሊላህ ለሰልማን ሱርአና ማማት ብዙዋል ቆየ ሞተ አለ تمام ማን ነው የሞተው ቄሱ ሞተ እንግዲህ فجأ الاسقف ቄሳውስቱና ጳጳሱ በሙሉ ነዛ እንትኑ ተሰበሰቡና ከዛ ሊደፍኑት ይፈልጋሉ ቄሳችን ሞተዋል ተብሎ ቀድሶ መርቆ ምናምን ብሎ ሊደፍኑ ሲል فقلت لهم كان رجل سوء يسو سبات غانوچ ورق مولتو ازا غنزب مولتو يا اخي انا يني غرمنيار والله بتام نو ميغرم مندنو هيسما مند لا اله الا الله خلاص لوطا انغدي يما يسما كونه امت الله استمايك وسجنا اونتاچو نو هيسما باكاچو ولت ولت اتستو انانته مايكاچو نا استكاكلو اهون يسمال እሺ አመት الله የት ነው የدرسኩት የት ነው ተቀረጠው ሆኖ አገኘው ሰልማን አልፋሪስና በጣም ጠላሁ ዋለ لكن الحمد لله ቶሎ ሞተ አለ ቄሱ ሞተዋል ከሞተ በኋላ ቄሳ ውስጥ መጡና ሊቀብሩትና ሊቀድሱለት ሲሉ ነገርኩ ያ ቄሳ ውስጥ ይሰውየው ከበጣም መጥፎ ቄስ ነበረው ከሰዎች ወርቅና እንትን ገንዘብ እየሰበሰበ ስንት ወርቅ እየሰበሰበ ለራሱ የሚያደርገው ውሸታም የሆነውና ከዛብ የሆነው ኃይን የሆነው ቀስ ነው የነበረው ቢስ ነግራቸው ተገረሙና ከዛ እንዲያምኑ እሱ የደበቀው ጋኖች ነበሩ ጋኖች በእንትኑ የመላ ወርቅ የመላ ዘካት ነው ሰደቃ ነው ያለ የሰበሰበውና ቄሳ ውስጥ ገና ሳይቀብሩ ሳይደፍኑት ሄጄ አሳየዋቸው አለ ምን ተገኘ ከሱ ጋር يقول يقول نعم فابغضه ولكن سرعان ما مات فجاء الاسقف ليدفنوه فقلت لهم ان من الكواتشو يسويو مطفو سو نو ينبرونا غنزب يسبسبوا عليه يحزب غنزب واريتهم ما كنزه وكان السبع قلال ذهب سبات غانوچ ورق يملو اسايهواچونا فقالوا اعوذ بالله ين ሁሉ ከህዝብ የሰበሰበው ነዓም ከህዝብ የሰበሰበው ነው ሌባ ነው የነበረው አልኳቸውና ምን አደረጉ ቀሳውስ قالوا لن ندفنه ان ندفنه من قالوا تسبسبونا رموه بالحجاره በመንገድ ላይ አስወጡትና ማንኛው ህዝብ ያለፈ ቀሱ ምንም ተራሰው ሁሉ በድንጋይ የወረወረ ጭፍልቅ አርገው ገደሉትና በዛ በተገደለው ቦታ በእንትኑ በዛ በተጨፈለቀው ቦታ ቆፍረው እዛ ጣሉት ማለት ነው ላ ቀዳሴ ወላ በረካ ወላ አይከላ ተበሩት ማለት ነው نعم طيب ከዛ በኋላ فعين رجلا ابن سلمان ተመልከቱ አሁን ህይወቱ حقን ለመፈለግ ህይወቱን ጀመረ ማለት ነው فعين رجلا صالحا አሁን ሌላ ቄስና ጥሩ የሆነው ቄስ በመርጫ አመጡና ቆጭ አደረጉት እዛ እኔ ደግሞ ከሱ አጠገባለሁ ማለት ነው መከሱ معه سنوات ለብዙ አመት ከሱ ጋር ቆየሁ فاحببته በጣም ወደድኩት አለ ቄሱን ومات هو الاخر እንግዲህ እሱ ደግሞ ሞተ ሰልማን እንግዲህ ሁሉ ሊገድላቸው ነው የመጣው ቄስ ሊያሞተው ነው አሁን ሁለተኛው ቄሱ በጣም ወደድኩትና ከስንት አመት በኋላ እሱ ደግሞ አጀሉ መጣና ሞተ አለ فسالته كما موت بفيت عليه سالت قبل موته ان يدلني وديت لهيد انت بتام طرق اس نبرك انت تشيت لهيد بيس نغرو قال لا يوجد نصراني صحيح الا في الموصل وزو انت نتبلنا تككلنيا وكريستياني هونو طرق كريستياننا مصحفون تكتلوا الله ميفرا موصل بميبالو كتما اذا بتشانو متغنيو የሚገኘው ስለዚህ ወደዛ ተሳፈራለኝና ወደ መውስል ሄድኩ ሩቅ ነው ከዛ ከተማ ወደ መውስል ሄድኩና እዛ ገባሁ በቀንትኑ በክርስቲያኑ ቤተክርስቲያኑ እዛ ገባሁ فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين እና ከዛ ምን ወር ጀመረ ከዛ በኋላ ወዳንተ የላከኝ እገሌ የተባለው ቄስ ነውና ካንተ ለመኖር ፈልጋለሁ ብዬ ገባሁለ ከሱ ደሞ ስንት አመት ቆየሁና ثم مات እሱ ደሞ ሞተ ስንት ሆነ ወንድሞች 3 ቄሳውስ ሞቱ ማለት ነው ثم مات واوصاني ان الحق بعموريه عموريه متبالو ከተማ እዛ ነው ያሉ ጥሩ ቄሳውስትና ጥሩ የሃይማኖት ተከታዮች የሆኑ እዛ ነው ያሉና እዛ ሄድ ብሎ ወደ አሙሪያ ደሞ ላከኛለ فلحقت والعمورية ودا عمورية من بالكتما هيدكو إزادا مودا بزو أمد دمو كسوغا قويهن ثم ماتا نعم إشي سنتوهنو آرات تكيس بسلاسة باربا بامسا بسلسة آمد وستلي هوني چلالو آرات تكيس موتا مارتنو وسلمان يتبع سلمان يتكتات لهيدان ثم مات وأوصاني فإلى نعم قلت له إلى من توصيني وما تأمرني قال إي بني أنت لجالو أنت حق أنفلاقنا أنت بتأم ترسونا أنا لم كرهلو إي بني والله ما أعلمه نعم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج إلى أرض بين حرتين نمنا لين آهون كوالين للا مرج آل لهم يه زمن تملكة كريسيانوش سل نبياتش دمياوك ونو ميقلصو بزيه زمن يمج الرشاو نبي يمش الرشاوي الله ملك تنيا بزيه زمن اندمي متا بمسحفات شنسلالي السن فلقهون وده بتكريسيان وده اقلي وده اقلي وده اقلي اتبل السو يتندال لنقرهن ازا بين حرتين عن مدينة مالتنو مدينة بمتبال كتما ازا بتهد عدسو نبي كيس عدلم على الشيخ عدلم نبي نو يمش الرشا يمش الرشا عالم نبي ازاي وتقال ان اندمن مرقه بطرت ازا نتاغنيو يهون له ولكنه قد اضلك زمان نبي هو مبعوث بدين ابراهيم تكك ارض العرب مهاجرا الى ارض يعني كمكه مالتنو كمكه تسدو ود مدينه متو ازا منور عند نبي الله يالو وهذه المدينة ذات نخلة ذات نخل بزو تمر يميبك لبات كتمانش بلو انقري قلت سألت مالتنو يا مدينة قده هلو قلت سألتنا كذاك التلوك عيسو مناله يا سو يودم ماله تملكت والله العظيم سبحان الله نزي كريستيانو شكو من دنو يتشفنات شو اني علاكم والله والله العظيم نزي ببتا كريستيانو قالو تلالك يهون باباساتنا انتن والله يا الله رجمان سنت لو مدرس باچو حقون يشفنوناچو انا من عليه ولكن يقول اذهب وابحث على هذا النبي كذا قلت له منالو يه نبي يالكو نبيكو سلام عليه ملكت الله قالو مندنو يقول قيسون من ناغرو لسلمان ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه ايش عند ملكتناج صدقة بتسطو يه نبي ايقبلم حرام نو صدقة لسو هدية بتسطو غن يقبلال يه عندنا هلتنيا بين كتفيه خاتم النبوة بزي بنتنو بتكشاو لاي عند محتم يتعتم على اللزة نبي مهونون يمي عملكت محتم اللالة ستام يعني تمبر يشي هلتنيا نك فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل نا خاتم النبوة قالو هدية يقبلال ولد صدقة غن ايقبلم بلو لسلمان نجرو اون سلمان يچن كتما تتو يت مهونون ياقم مهد جمري قال هنا في عمورية عمورية متبالو كتما اشتريت بقر بقر يعني بقر جمع بقرة بزو كفتوشنا بزو فييروش غزاهو مكنياتهم بزو عمت نو يسراو لبزو عمت سرتو ياتراكمو غنزب تمركتو يا اخي يسويو يجاهد في سبيل الله على حقيقتي والله بزي غنزب ياتراكمو بسنت عمت ياتراكمو غنزب كفتنا فييل غزانا وغنيمات فقلت لبعض من يسافر لذات السفاري وش مناله خذوني الى ذات النخل يعني تمر يمتبقلب يمبقلبت كتما على مدينة مبالو ودزا عند التدرسون بمولو ينك كلنا انتنو بلو نقراتشو تملكتو نبياتشن صلى الله عليه وسلم لما قنيت የሚያደርገው የህይወት ጥረት የገንዘብ ጥረትና በጣም አድቨንቸር የሆነው እንትኑ ሚራክል የሆነ ስራ እየሰራ ነው ወላኩም በቀራቲ ወገናማቲ አላችሁ قالوا نعم እሺ ብለው የሱ ከብትና የሱ ፍየሎች በሙሉ እሳ ተቀብለው ምንድነው ወደ መዲና እንዲያደርሱት ነው فاخذوني وسدوني عليه ولكن غدروا بي كدوني بتام تچاوتوبني فباعوني ليهودي لاند يهود اند باريا شطوني عليه ود مدينه مدينه سيدرسو ازا مدينه سنغبا يهكو باريا نو ماني غزال بلو بسوق وسدو باريا نو بلو اني باريا ادلهم حرني لكن حر بتش ادلهم يهاب تام ልጅነኝ የዲያቆንችን ልጅነኝ የጳጳስ ልጅነኝ እንዴት የተከበርኩ ሰው ነኝ ባሪያ ነው ብሎ ለአንድ ይሁድ ሸጠኝ ሸጦ ያለ فدخلت المدينه عبد ليهودي ባሪያ ሆኖ ገባ ማለት ነው فلما انا على النخله اهون የኔ ጌታ የኔ ባለቤት ማለት ነው እዛ ጌታ ነው የሚሉት የኔ እንትን سيد ማለት ነው የገዛኝ ሰው ያሰራኝ ነበርና አንድ ቀን ምን አለኝ እስቲ ይሄ የተምሩ ዛፍ ነው እንግዲህ እስቲ ወደዛ ወጣለኝ ወጣሁና እዛ ዛፉ ላይ ተቀረጠብኩ ጥሪየ ናም ወደኛው መጣው ይቃር ሳይሰማ ሲቀር በጣም ያሳዝናል አይሰማ ወይኔ ተፍቱ ወለት እስተቆላ عذ ምናምን ቀርለት ይሰማል አይደለም እሺ ልቀጥል እንግዲህ የሆነው ይሁን ቀጥል እና ተመር ያወረድኩ ከላይ አንድ ጓደኛው መጣውና ምን አለው ለዛ ላሰርየ قاتل الله بني قيلة النزية مدينة بني قيلة مبالو النزية مدينة سوچكو الله رقماتشونا الله تفاتشو منو والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قد قدم عليهم من مكة كمكة متعو نبيو يمجرشا نبيو ودى قباء ودى مدينة قفتو تسبسبونو يعلوزا عليه يزعمون أنه نبي نبي نو يلال والو يهن نجر سسما لسلمان سونتي انقطقت انت انقطقت بقار تب ارتباك ادرج سونتي نو الكوتنا كذا يني اسري كذا كذا فولاي بقى بذا فولاي اسرو بقى طفي ستين متاني عليه لمن متاو مكنياتهم جنا نبيو سايغبا ምንድነው ያልከው በየስነ ስናገር ምን አባተ ምን አገባህ ምንድነው ብሎ ጥፍ ይሰጠኛል لكن عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ነቢያችን صلى الله عليه وسلم እዛ እንደገቡ አወኳለ አሁን ለጊዜው ዝም ማለና በቃ እንደተረሳ ነገሩ እንደተረሳ ዝም አልኩና የኔ አሰርየ ደሞ በቃ ዝም ብሎ ነው ረስቶት ነው ብሎ ዝም ሲል ذهبت ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄድኩ አለ አሁን ሰሄድ አለ ከኔ ሰደቃ ወሰድኩ አለ فلم جبهنا انت محمد نهلكوت او እንግዲህ ሰደቃ ነው እንካ አልኩት አልቀበልም ሰደቃ አለኝ ከዛ هذه واحده እሱ የነገረኝ ምልክት ይቺ አንድ ነች አልኩ አለ ወደ ቤቴ ተመለስኩና فذهبت اليوم الثاني ولتنيا كان دمو ستوتا هديه يجهد كنا يا محمد يه صدقه ادلم هديه نو انكال كنتنا تقبلت نبي عليه الصلاه والسلام فقلت هذه الثانيه يجي ولتنيا ملكت نو الكوت كذا قتلوا نبي عليه الصلاه والسلام እንደዚህ ሲዞሩ ያኔ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሲዞሩ እነሆ ደሞ ከሳቸው ዞራለሁ ወደ ቀኝ ቸን ወደ ቀኝ ሲዞር አወቆኛለኝ አወቆኝና ጀርባቸውን ከፍተው አሳዩኝ ለካ ቀይሱ ያለኝ ማህተሙ እዛ ተመተዋል እሽዋ خاتم النبوة ሲወለዱ ከሳቸው የተወለደው የነብዩ መሆናቸውን የሚያሳይ ማህተም ነው እዛ የተቀበለው طيب فذهبت اليه ومعي صدقه لم يقبلني فقبلت يده خلاص ሶስት ምልክት አገኘሁና እጃቸውን አምጥቼ በስማቸው ራሳቸው በስማቸው ነብያችን ሰለም በጣም ደሳለኝ አለ فقبلت يده وقصصت له يعني يعني تاريخ بمولو كمجمرا جمرو اسكاون درس كله نغركواچو لنبياچنا فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم بتام غرماچو يهولو ستفلغ ينبرو انين فلغا نو دينو فلغا نعملاچو فمكثت عبدا ثم بعد 3 سنه ياچي صلى الله عليه وسلم تغنانچي اسلام هونيه يهودي ساوق بمچرشا يهوديو اوقنا بزو ሲቀጣኝ አዳብ ሲያወርድብኝ ጀመረና ከዛ በኋላ ከሶስት አመት በኋላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄድና ለዛ አሰሪ ወይ ያኒ ጌታ ገንዘብ ልሰጠህ ነጻ አውጣኝ ብለው የፈለገውን ገንዘብ ቢል ኢንሻአላህ እኛን ከፍላለን አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደ ምናለው ተመልከቱ እንግዲህ ነጻ እንዲለው 300 የተምር ዛፍ አለው ያባ ሰው የማይችለው ጀርባህን የሚሰብር እንትን ነው 300 የተምር ዛፍ ትከልልኝ እንዴው አምጣልኝ አይደለም 300 የተምር ዛፍ ተክለ መብቀል ሲጀምሩ ትንሽ ትንሽ ወደ ላይ ሲጀምሩ እዛ ጊዜ ነጻልሃለሁ አለው طيب ወደ ነቢያችን ሄድኩና ያ رسول الله አለቀሰ እና ምን ነው አሉት والله يا رسول الله እኔ አሰርኩ 300 የተምር ዛፍ ትከልልኝ አለኛል ፈነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ያ ፉላን ያ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ያ አቡ በከር ያ ዑመር ያ ዑስማን ባካቹ ለሰልማን ወንድማቹ እስቲ ትንሽ አዋጡለት ገንዘብ በሙሉ አዋጥተው 300 የተምር ዛፍ ያኒ ሰጡትና ነቢያችን ምን አሉ በሙሉ እንደዚህ ይዘህድና እዛ የይሁዲው መሬት ላይ አትትከላቸው እንዳትተክላቸው እኔ ራሴ መጥቼ ነው መተከለው ለምንድን ነው መሰላችሁ ነቢያችን እጃቸው በረካ ነው ነቢያችን ሳሰለም በቀልብ ለረቢ ዱዓ ካደረጉ ለአላህ ይቀበላቸዋል ስለዚህ እነዚህ ፈልሶች ፈልሲ እንለዋለን በእንትኑ በትግርኛ ነው በአረብኛ እንደዚህ ተክሎቹ ሄደ እዛ አስቀምጣቸው እኔ መጥቼ ነው ቆፍሬ እንትንም ተክላቸዋልና ሄድኩ አለ እንግዲህ ሰው ረዳውና 300 እንትን ይዞ ሄደ በሙሉ 300ቹን አስቀምጥኩትና ነቢያችን የጠበቅኩ ስቲል መኩር ብዬ አንዲት የተምር ዛፍ እኔ ቆፈር አድርጌ ተከልኳት አለ ከዛ በኋላ ነቢያችን መጡና የተቀሩ 299 የተመርዛፍ ቢስሚላህ ይያሉ ተከሉና ትንሽ ቆይቼ ትንሽ ቀራሳይ ነቢያችን ሰለላም የተከሏቸው 299 እንዴት የመሰለ ጎርሙ ሰው ወጡ የኔን ግን ተኛ ቻለኝ እርር ብላ በቃ እንደ እሳት ተቃጠላ በቃ እንትን የኔ እጅ ስለሆነ ተቃጠለች የኔ ተምር እኔ የዘራሁዋትና የተከልኳት ያኒ አልበቀለች ማለት ሱብሃንአላህ ከዛ ይህን 300 ተክል ሰጠሁትና ነጻ አለኝ ወደ ነቢያችን ሰለላም መጥቼ ከሳቸው ጋር መኖር ጀመርኩ አለኝ ከስንት አመት በኋላ አላሁ አዕለም هذا سلمان جاء الى المدينه عبدا ባሪያ ሆኖ ወደ መዲና ገባ وفي الاخير اصبح في بيت النبوه والله يغرمشوا عليه الله سبحانه وتعالى ባሪያ ሆኖ ተሽጦ መጥቶ ከዛ የሰሐባዎቹ የበላይ ሆኖ የነቢያችን ቤተሰብ ሆነ እንደ አሊ እንደ ዑስ እንደ ፋጢማ እንደ ሐሰን እንደ ሁሴን የነቢያችን ልጆችና ሚስቶች አለ አይደለም ወደዛው ውስጥ አስገቡት ነቢያችን ሰለላም እንዴት ገባ ብትሉኝ عند كان بغزوة خندق يبالو نبيات صلى الله عليه وسلم يعني أما كرواتشو الناس حبواتشو أما كرواتشو طورنتنو كبات طورنتنا برنا من النادرق ثلاثوتشو بزي بيمتو ياتكونا بزي جن ترارا اللي بزي دومونتنا اللي إنيا هون عوراتشين يتكفتو بزيهنو بلو سمتسيلو سلمان الفارسي من اللي يا رسول الله بفورس أجر طورنس النادرقكو خندق نقفر نبر قدقات نقفر نبر قدقات سو قبطو إما يتعبت بتقام رجيمي هونو ودتاج دمو سفي هونو دمو بتقام رجيمي هونو بطولو بعرضو بمولو فرس أقالبو متولي لشاقا قربت لزال لبت إما يتشل قدقات نقفر نبرنا لمن نقفر بلو سينقرا شو دسالة شونا خندق مالت قدقات مالت نو رجيم قدقات بتقام 3 كيلومتر هنا لالو عندنا العلماء شو 2 كيلومتر 3 كيلومتر هنا لقفرود إن قفرنا كذات ألاف بمن يجبا بالذات أنتن بلوك الرماتنو يهندر قيس يا درج بتقام ده سلا شون بياتش الناس حماو شو كذابوا هلا أهل مكة من لالو سلمان منا ألو سلمان ينيانو ألو إنجري سلمان يسحقوا دلهم ينسوا دلهم سلمان مدينة ما دلهم يا مكة ما دلهم سلمان كفارس يمتاسونه أهون تتعلون قدي أهل مكة منالو سلمان منالو أهل مدينة آدلهم سلمان منا بلو سنقاقرو نبياتشن متنا بل سلمان منا أهل البيت سلمان كأهل مكة ما دلهم كأهل مدينة ما دلهم ينبي تسب كنبي تسب وسطنو سلمان بلو سلمان منا أهل البيت ألو إنجري سلمان كنبياتشن أهل بيتونو كمن دنو يمتاو باريا مالت بس انتنو بأمس متو بغلت متو برتشتو يمتانو سلمان لو لم تكن له حسنات إلا إشارته للنبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لكفته سلمان بزو حسناتنا بزو ترسرا باين روم يبا غزوة خندق غزوة خندق شوف يا خندق طرنت مالتنو بقول قادو سم تسيمت طرنتوا لأن يهتشن لنبياتشن صلى الله عليه وسلم أما كرو يهن طرنت لكو يازو بنتنو بقول قادو عدلم ليلا سران قوان باينرو سلمان ألو يهتشن سرا بيتشا جنام تسقباو في اللك سرانة شعلو سلمان قال عنه صلى الله عليه وسلم نبياتشن سلا سلمان سنقر من ألو مولئ سلمان علما ألو مولئ سلمان علما ما كانوا يالو هنا غير مسراچو عنده غدنيا نبرو اخوه في الله نبي عيسى سلم من ادرغو ابو الدرداء قالوا نعم يا سلمان هلتاچو وندماماچنت ادرغونا وندماماچناچو بلو طمراچو نبي عيسى سلم اهو سلمان يا ابو الدرداء وندم نو انغدي اباتي النات وندم ادلم يسلمنا وندم سلمان دمو يا ابو الدرداء وندم نو وابو الدرداء يا سلمان وندم نو لك اند وندم دزي سيغوازو بتام انتن نو بقى سلمان ود ابو الدرداء غبطو يبلا لي تطال وندمو نو عند كان ميستو بتام انتن تسقايچ يا ابو الدرداء ميست بقى سونتوا صغرو اتبترم طول لبس اتلبسم و يعني زيت منامنا تارقم يعني اتبجا جم دم تروت يعني ترو هنا تقربم هاو سلمان طيقاتنا منو انشي غادنيا ميست اندزي بلاش زم بلاش انت نفارا يمتوني لمند نو علات ارا وندم ابو الدرداء اكو يا سيت سميت اكو يلوم زم بلو اكو نو بقى اني ان شاء الله يعني قشاشا بلبسم طرو بلبسم منم عينت قديون ليلت سيسجد كان سيصوم اني خلاص اغنور ادرغني عليكو سلمان بتام بشقه عند كان منالو يا ابو الدرداء زاري يانت انغداناني كانته نو مادرو عليه تفضل لو ابو الدرداء ما تا هوننا رات بلو رات كبلو بحالا ابو الدرداء اند لمادو صلاه الليل لمسجد سيفلق لا اتسجد مالو سلمان كنو اني وندم هنني ينن تعزاز ماكبر عالبه بسرات الليل ونقزينهم سجدوا لا أتسجدم من نادرك حيدنا تنيا كميستقالو سبحان الله العظيم هدنا تنيا كمستجا رباك تو اللي سجد لا اتسجد مالك كسجد له ايش بلو هدو ودو مستو هدنا كمستو تنيا ما شاء الله مستو ما شاء الله في اللاغوتو انا غنيش معناتنا كذا بحالا تنش تن بلو جنا فجر سيقرب يعني ثلاثنيا وليل سيحد كسكساچونا تنسو كذا بحالا سلمان سحور لبلا يفلقال من نو تنو ابو الدرداء سحور لبلا يفلقال سلمان منالو مندنو متارغوالو سحور لبلا من اللي تارغ لصوم اتصوم مالو انت صلاه الليل كلكلكني اهو دم اتصومم زاري اتصوم مالو يغدنياو يوندمو انتن لماكبر ايش يالونا اتصومم طوات تنسونا صلاه الفجر سجدوا كذا قوت بلو ينغروال يا ابو الدرداء يا اخي يا حبيبي يالو ان لنفسك عليك حق وان لاهلك عليك حق وان لربك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه يا نفسه حق الله مسته حق الله الله حق الله لهلهم حقاتهم سطاتهم انجي ليلت مسجد قن مصوم ما انه ياله اندزي يا نبياتك السنه ادلم مسته حق الله كسواتنت يعني يمجباو نغرت زي تصوم الله ليلا كان تفطر الله انجي اندزي ادلم بلو نغرونا كذا بحالا ابو الدرداء يورطي ود النبياتي صلى الله عليه وسلم هيدو كسسوا يعني كسسوا مالت يطلعچا مكسس سايون فقال يا رسول الله تنانتنا سلمان كني ادرنا لسجد سر اتسجد مالني لصوم سر اتصوم مالني مچرشاس من الهالو ان لنفسك عليك حق وان لاهلك عليك حق وان لربك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه علي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى فيتاچو برا نامنالو نعم صدق سلمان صدق سلمان سلمان ملئ علما سلمان علمي ومولا چنقلات نو يالو اونتو نو اعطي كل ذي حق حقه عليه تمام تلطفوت نجر يبقى لي اخي والله انه بقطره ممكن 30 شي غزي هونوال خلاص اهون كو سنت قماش ساعات نو يقرو كل سو اوقوالنا ود سو ود ذا بتا هيدال يا سلمان قصاي اي سمام اقوموت بقى هي نجر يمتلطفوت ادفيرتايزمنت منام اندزي يبقى قال باكاتشو نعم اشي انا مندنو اسراسوني كو نغرو اهون سلمان نبياچن منالو ملئ علما سلمان كو چنقلات علم يمولا نو بلو نبياچن صلى الله عليه وسلم مسكرولت معنات نو سلمان نعم من اقواله سلمان يالوت انداند بورق يهونو قلاتوچ قالو سلمان قال عنه نعم يقول سلمان كنزا كتناغاغراچو نغر تملكته سيدنا عمر بن الخطاب او سيدنا عثمان بن عفان عندهو امير ارغو لاكوت لسلمان امير ارغو ود مدائن انتن لاكوت معناته نو ذا فارساوي انتن يعني امير ادرغو لاند اگر بذا امير ارغو لاكوتنا كذا بحالا امير ليهون يهده نو اذا كتما سيغبا سو ميطبقو مندنو በማርሴዲስ ሊመጣ BMW Cadillac ምናምን እንደዚህ በዛ ጊዜ በፈረስና በእንትን ታጅቦ ሊመጣ ነው ላ በአህያ መጣ አህያ በአህያ ላይ ወጥቶ በጣም ረጅም ነው የነበረው ሰልማን ቁመቱ በጣም ረጅም ስለነበር አህያ ላይ ወጥቶ ወደ ከተማው ሲገባ አሁን እኮ አሚር ሊሆን እኮ ነው እግሩ መሪያቱን እየነካ ሄድ ነበር አሁን የዛ ከተማ ሰዎች ሳቁበት ኪኪኪኪ ብሎ ሳቁት በእንግሊያቱም ሰውየው ረጂም ነው አህያ ወጥቶ መጣ ደሞ አሚር ይያለ እንደዚህ ምናምን ብሎ ሳቁበት ሰሃባዎቹ ተቆጡ እንዴት ሰልማን አህያ አርገት መጣለ هذا خزي وعار አሉት የሚያሳፍር ውርደት ነው ይሄ ነገር አሉትና በጣም ጥሩ ነገር መለሰላቸው قال إنما الخزي هناك عليه. إنما الخزي هناك. إيش معنى هناك؟ خزي وردت يمي بالو الله سبحانه وتعالى بآخرة كتابه بقراء الجسد تقبل الله سبحانه وتعالى بحشر بنشر الزاب إسات تقاتل الله سبحانه وتعالى بقم باره زو جهنم استسيكته وردت يوردت كان مالت السنة ونجي من دنو يوردت كان يمتلوت هالي. نعم إذن سلمان الفارسي باهيا مهد كرات نونجي شلمات نونجي باهيا مهد منم اي قطرون سلزي ايهن نقر تناقر علي إنما الخيزي تملكتو يكي ايشن قال عند سولة مسالي انت ترودي ستيز بدن بارقه الدين قرآن النسونة يزه ستهد يا نبي احشن فلق يزه ستهد كسدبوه كقششوه كسنسوه قل لهم إنما الخزي هناك ما سنس موارد ما لتكو الزهد أدلم حقيقة نزي كونه واندموج أو أن أنت بتسدبون نمثال أن نزي صوفيا وش بيسدبون يه وهابي نو يهمن دنو يهمن عنوان زيارة كل كل نويلال ياسين مكرات بدعا نويلال ودولي وشاهدو من نزي بيسدبو وردت نويه وردت مالت الله بجمبار هيزو جهنم لا يسكتن وردته. طيب سلمان يقر ما تشوال الزكاة ما هنو أمير هنوال من مالتنا أمير يا واشنطن دي سي غوفرنر مالتنا ومي عند ولاية عند ستيت لمثال دالاس ستيت دالاس ستيت نو ولا كتمانو تكساس ستيت نو عند ستيت لمثال بأمريكا سنتنو 52 ستيت سنو يالو عند ستيت يا عند ستيت أقرق جينا برسل عند كانوا كنوا عند سويو وندمج لمن أتوت ميهنتنو ين بلوبي متصفوت نجار أقارط تباكاتشو أهون يرومو أمير إنين ينالو بزي درس مالتنو بزي بدرسي لاي ما نمسو إزي لمتصف أي بكام؟ ونتينو بزيه درس أهون درسيس كميتش أرس نجم شخباب ما كامت تو درسيس يساتو كان قوة ديام أزمين ما تو درسيس يسات كذابو هالام شخ محمد حمود دين ما تو درسيس يساتو يزا درس وقت ينان تملك هذا اللم أقومو تينجر يبك أل شي؟ أوكي ما نو من أمين يميلو الله يهديك لنا الله يدايسته ايش ان من دنو من سل نبر وندموش سلمان او الخزي وردت مالت باخره انا ونجي بالدنيا سلمان الزعامي جن جنز فلقنا وده سوق وطنا ما نشكمل ما نشكمل سيل سلمان هدو اكاون تشكمي كذا وهلا اكاون تشكم بمنجد سيهد عنده من هلو يا امير يا امير هلو امير منو امير سلمان يا شكمو سو متنو امير سلو دي امير كون يشكمل لسيلو اعوذ بالله يا امير انسو أوردو أوردو سلا ينين أجر وسجال لو جنزبو تقبيال لو ويملك أبن ننينا آهون ودبيتي كالاد الرسكو تالملسن بلو إكاو تشكامي رفع نلوالن يعني من دنو متلوت يعني تشكمو جنزبي موسدو سو عند سراتينيا هونو جنزبو سدا سلزي يقول لك أساس باتشن بتامتنو آهون أمير يعني عند كيشا تشكمو هل تبر يزو بيتو يهدان سمتاشو تاك الله شون دموش أمير بإجون كوان بتقاتو عند نقر ملكت بيسات سلاسا بقمتو بيبيتو يتردانو عند قزي ملاسو أمتو كالي عند 100 كيلو انتن ورق مطو ازاي مفرش لتسو نو السو جن وقتو انتن سلمان سبحان الله العظيم سلمان يقول لك هاي مانوسي فلق مجرشا اغنيو النائن نعم سلمان سيموت هالو سيموت كرامة سيالو سلام سلمان عند كرامة ويم عند الله سبحانه وتعالى ستوتا ستو من دنو كموتو بس انت بهولة ساعة منا من دزي لمستو درو عند انت ستو اتنبر عند شتو ترموز شتو باندت أورنت يمركو نبرنا لسو يدرسو يمركو بمركونيا يوسلو انتنو بحلال مالتنو نا لمستو منا لات يهيشن اسك امج ካንቺ አስቀምጫትና አንድ ቀን ታስፈልገኛለች ብሎ ሰጣት ሚስቱ አስቀምጫትና ለስንት አመት ተቀመጠው ሸተው በመጨረሻ አንድ ቀን ገላውን ታጠበና ምን አለ የኔ ሚስት ያቺን ሽቶ ከስንት አመት በፊት የሰጠውሽ አምጪዋላት አመጣችው እሺ አንድ ባልዲ ውሃ አምጪያላት ባልዲያ ወጣ አመጣችና ይሄን ሸቶ እዛ አስገቢ ብሎ ያን ሸቶ በውሃ ላይ አስገብቶ ረጭ ይዋለው በቤቱ ላይ በደጃፉ በሙን በሙን በሙን በሙሉ ቤቱ ያን ይሄን ውሃ ረጨውና እንትኑ እንግዳ እየመጣኝው አለ እንግዶች እየመጡኝው እባክሽ ይሄን ለዚህ ቀን ነው ያስቀመጥኩት እንዴ ሸተው ይሁን ሁሉ አመት ተቀምጦ በውሃ አድርገ በቤቱ ልትረጨው ነው አው ረጨው ዛሬ ቀኑ ነው እንግዶች እየመጡኝው አለ እሺ ብላ ረጨችውና ከአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት በኋላ ጃአ መለከል ሞት ወአዋኑ መለከል ሞትና ከሱ ጋር የሚመጡ መላእክቶች መጡና ለመሞት ተዘጋጅቶ ሸሃዳ የተቀባበለ እዛል ጋላው ሲተኝ መለከል ሞት መጣና አስፈቀደውና ሩህ ወሰደው ማለት ነው። እዚህ ሐማማት ሰምታችሁ ታቃላችሁ? طيب عجيب والله العظيم طيب وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السباق اربعه مريوچ يوم القيامه مريوچ يمهانو አራት ናቸው አሉ انا سابق العرب يا عربوش بمولو مري انينين يالو نبي عليه الصلاه والسلام وصهيب الرومي سابق الروم صهيب دمو يروماويان مري هونو يوم القيامه يمرالالو وسلمان سابق فارس سلمان دمو يفارساويان مري هونو حزبون مرتو ود الجنه هدال وبلال الحبشي سابق الحبشه بلال دمو يحبشاوچ بمولو مري هونو ود جنة يامرال قالو نبي عليه السلام من اقواله سلمان كتناغرو عند كتناغرو عند نغغر يقول عن قتادة قال قال سلمان الفارسي اذا سالت سي اذا اسات سيئه تملكتو غدي عند مطفو نغر كادرك عليه مكر نو مسطو اذا اسات سيئه في سريره يعني سو سايه لبچه هنا معصيه كادرك فاحسن حسنه في سريره تدبك دمو سو سايي عند حسنه عند طورو نغر ادنونا ييچن طورو نغر لذا مطفو نغر يادرغات بدبك تطفات عليه عليه واذا اسات سيئه في علانيه سو يايه مطفو سرا كسرح دمو فاحسن حسنه في علانيه سو يايه دمو عند طورو سرا سرانا ييچن ياچن تطفالج لكي تكون هذه بتلك يجي بزاند تونله اندزي حرج قال سلمان الفارسي باچرو اني انقدي غزيون انتن اخي في اللهم اهون اجوا وتا اني ملزي نبر يا علماءشو منا انتن بروجرام سلاله لنسو توالهو يا سلمان الفارسي باچرو يهن نبر تاريخو والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مايك فري